المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. خطبة في استقبال رمضان بما يناسبه. الحمد لله الذي جعل مواسم الخيرات نزلا لعباده الأبرار، وهيأ لهم فيها من أصناف نعمه وفنون كرمه كل خير غزير مدرار، وجعلها تتكرر كل عام ليوالي على عباده الفضل ويحط عنهم الذنوب والأوزار. أحمده أن جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد التيقظ والشكر والادكار، وأشكره أن جعل شهر رمضان أفضل المواسم الكريمة التي تضاعف فيها الأعمال وتربح بضائع التجار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. واعلموا أنه قد أظلكم شهر عظيم وموسم مبارك كريم، جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام وندب إلى قيامه، فمن أكملها إيمانا واحتسابا تم له دينه واستقام. به يغفر الله الذنوب ويحط الأوزار، وفيه تربح بضائع المتقين الأبرار، سوق المتجرين وغنيمة المفلحين وسرور العابدين وفرصة التائبين المنيبين. من صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من الذنوب، ومن اجتهد فيه بالخيرات فقد ظفر بأوفر حظ وأكمل نصيب. فاحمدوا ربكم الذي أحياكم وأبقاكم حتى بلغكموه، وسألوه أن يعينكم على القيام بحقوقه حتى تتموه وتستكملوه، واستقبلوه بتوبة نصوح صادقة وإنابة إلى الله في جميع أوقاته متواصلة. فقد فاز عبد عرف قدره فغمره بأنواع القربات ما بين صيام وصدقة وقراءة وذكر وصلاة، فاستقبله فرحا به مسرورا مستعينا بربه على صيامه وقيامه لينال منه فضلا كبيرا. واعلموا أنه كلما عظمت المشقة بالحر والجوع والظمأ وترك المألوفات عظم الأجر والثواب، فلهذا اختصه الله لنفسه من بين سائر العبادات. فمن صام لله في يوم صائف شديد ظمأه سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه ووجده مدخرا عند الحي القيوم. فيا أيها المؤمن التارك لشهواته على شدتها ومشقتها، أبشر فقد سعيت في راحة نفسك وسعادتها. أما علمت أن الله يجزي الصابرين أجرهم بغير حساب، وأن الصيام من أجل أنواع الصبر بلا شك ولا ارتياب؟ فيا طالبا للخيرات هذه أوقاتها، ويا منتظرا لنفحات الكريم وطرق الرحمة ها قد دنت نفحاتها، ويا حريصا على التوبة هذا زمانها، ويا راغبا في الطاعة والإنابة هذا إبانها، فأكثروا فيه ذكر الله وقراءة القرآن والتوبة والاستغفار، واعمروا أوقاته بطاعة الملك الغفار. فالسعيد من عرف شرف أوقاته فاغتنمها، والشقي المحروم من ضيعها وأهملها. فلقد رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له لتفريطه وتضييعه، وطوبى لمن ظفر فيه بالمغفرة والرحمة لحسن صنيعه. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.